بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الآن في سفينة الحياة الدنيا. سألت الله رب العرش يبقيني. نواصل الرحلة إلى الله عز وجل. يزيد العمر أعمارا ويحيني. ما أجملها من رحلة لأرفع راية التوحيد والدين. سعد أجاهد في سبيل الله يرضيني. من الدنيا رضا الرحمن يهديني. أبلغ المسافة وأسعى ثابت الأقدام بيقيني. مسافة الطريق المؤدي إلى الله عز وجل. فنور الله جل علاه يؤويني. أنت في الدنيا كالمسافر. من الدنيا رضا الرحمن يهديني. ولأنك قد صعدت إلى سفينة الحياة فإنك في شوق وأسعى ثابت الأقدام بيقيني. فلا دنيا الورى يوما ستغريني. لمعرفة مسافة الطريق المؤدي إلى الله عز وجل. وحب الله يسري في شراييني. وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني. سألت الله رب العرش يبقيني. سألت الله رب العرش يبقيني. يزيد العمر أعمارا ويحيني. لأرفع راية التوحيد والدين. أجاهد في سبيل الله يرضيني. من الدنيا رضا الرحمن يهديني. وأسعى ثابت الأقدام بيقيني. فلا دنيا الورى يوما ستغريني. فنور الله جل علاه يؤويني. وحب الله يسري في شراييني. وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني. سألت الله رب العرش يبقيني.